الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب سنن ابي داود، وما زلنا ان شاء الله في كتاب العلم، وناخذ ما تبقى فيه من احاديث، ووقفنا عند باب فضل نشر العلم، وباب فضل نشر العلم. فذكر الامام عليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا الحديث أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى تحت باب فضل نشر العلم. يتكلم طبعا، لا شك إن، وكنا تكلمنا من قبل على أن أعظم العبادات ومن أفضل العبادات، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليه تفصيلا الأسبوع اللي بعد القادم، مش السبت هذا اللي بعده، في تجديد التوحيد، في مبحث عظيم جدا ولكم كلكم تحضروه أو تسمعوه، سيتكلم عن أفضل أنواع العبادات وتقسيمات العلماء، إيش العبادات المقدمة، العبادة الذاتية والعبادة المتعدية والعبادة البدنية والعبادة المالية. وغير ذلك، فهذا سيتعرض عليه مبحث ماتع جدا، يعني بتكلم فيه على أي أنواع العبادات المقدمة إن شاء الله فنفصله السبت اللي بعد القادم في الغالب. لكن إلى أن يأتي ذلك، فبنقول دائما أن العلم أو عبادة العلم أو طلب العلم الشرعي من أفضل العلماء بالإطلاق، لأن شرف العبادة من شرف المعبود، والعلم كعبادة هو علم بالشريعة، علم بالله، علم بأسمائه وصفاته بتوحيده بأوامره ونواهيه، فكان شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان تعلم العلم الشرعي هو أشرف العلوم وأشرف العبادات على الإطلاق، وأشرف الطاعات التي يقوم بها المرء، ولا ويعني ولا غر ولا عجب بأنك لو نظرت إلى طبقة العلماء تجدهم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: العلماء ورثة الأنبياء، فالذين ورثوا عن النبي الدعوة والنظارة والبشارة ودعوة الناس إلى الخير وإلى الهداية هم العلماء، فكانوا يعني يلحقون مع الأنبياء، ونسأل الله أن نكون في ركبهم مع إمام العلماء معاذ بن جابر رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء برمية حجر، ونسأل الله عز وجل أن نكون في ركابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: العلم لا يكفي فقط أنك تتعلمه، بل من فضله أنك تعمل به وتنشره، لأن العلم إذا تعلمته، نعم، هو عبادة ترتقي بها عند الله عز وجل وتتقرب به، وطريقك إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا لا شك فيه، لكن الأعظم من ذلك والأفضل من ذلك أنك تعمل بهذا العلم وأنك تنشر هذا العلم، أن يكون تكون إما ناشره أنت أو سبب في نشره، ونشرك للعلم أولا بعملك به. أنت لما تقف تتوضأ فينظر إليك الناس كيف تتوضأ، كما فعل عثمان بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتوضأ وضوء النبي فقال: هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم الناس من عثمان في وقتها كيف يتوضأ، وصار حديثا في الصحيحين إلى يومنا هذا نقرأه، وهذا نقل لعثمان لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل العلم ونشره، فجاء الناس سمع أخذوا حديث عثمان، الصحابة حملوا أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمل التابعون عن الصحابة، ثم حمل تابع التابعين عن الصحابة، والذي قال فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون، يعني الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم، فيأتي التابعون يسمعون من الصحابة، ويسمع ممن يسمع منكم. فذكر الصحابة والتابعون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قلنا: ليش؟ قالوا: إن هذه القرون الخيرية الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير القرون قرني ثم الذي يليه يلونهم ثم الذي يلونهم. فكأنه ذكر الصحابة الذين هم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي وأخذوا الوحي من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه، ثم جاء التابعون سمعوا من الصحابة رضوان الله عليهم ورحم الله التابعين، فأخذوا العلم ممن أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء تابعي التابعين واخذ ذلك. جاء في الحديث ايضا لما ياتي اناس قال سياتي اناس يعني من صحابه صلى الله عليه وسلم يدخلون بلد فياتي يقول احد هل منكم من احد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا فيكرمونه يعني ويقدمونه، ثم ياتي زمان فيقول هل منكم احد سمع ممن سمع من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون فيقولوا انا فياخذونه ويعني يقدمونه ويكرمونه، ثم ياتي زمان فيقول هل منكم احد سمع ممن سمع ممن سمع من صحابه صلى الله عليه وسلم ويقول انا تابع التابعين. وهذه كله تدل على فضيله وفضل سماع العلم اولا وضبطه ثم نشره، وهذا هو المقصود من ذلك، وبوب به الباب على هذا الحديث على باب فضل نشر العلم. فكان خطابا من اسلام للصحابه يحثهم على السماع وعلى النشر، نشر العلم، ولتعلموا فضيله الصحابه وخاصه المكثرين منهم السبعه الذين لن اسال عن اسمائهم اليوم لكن انا اذكركم انهم سبعه فقط، وغيري من الصحابه الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، ثم جاء التابعون فحملوا عنهم، ثم جاء تابع التابعين، ثم الى يومنا هذا. انظروا شرف الامه في هذا الاسناد، ما تجد في امم من الامم السابقه عندهم اسناد واحد الى نبيهم، ولا النصارى تفيد قطاع مفاوز بين الحواريين اللي هم كانوا مع عيسى عليه السلام وبين اخر حاجه عندهم في الانجيل ولا التلمود ولا اي شيء، يعني قرون في المنتصف وقعه ما فيش اسانيد. فشرف هذه الامه ان الله عز وجل شرفها بسند، انك تجد الان من يحمل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم متصل، كان النبي قال وحمل لمن سمع منه ثم سمع الى ان جاء اصحاب الكتب السته الذي معنا السنن الاربعه والصحيحين او لو التسعه اضفنا عليهم المسند الامام احمد وغيره من الكتب التسعه، كل هذه اسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم، منها طبعا المتصل ومنها غير ذلك. فهذا شرف، وهذا شرف للامه أن يعني ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يحفظ إلى يوم القيامة، كما أن الله حفظ القرآن، إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أيضا حفظ الله عز وجل السنة، بس حفظهم بإيش؟ برجالها، بالصحابة، بالتابعين، بعلماء الحديث، لتعلموا فضل علماء الحديث وفضل الرواة، فضل الصحابة، لما تنقل عائشة رضي الله عنها وأنس وجابر وعمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، كل هذه الأحاديث هذا نقل للشريعة لنا، فلابد لنا بتقدير هؤلاء ومعرفة فضلهم وكذلك من أتى بعدهم. فأنت الآن لم تنقل أحاديث خلاص، لأن الأحاديث سطرت، أنت ممكن تشتغل لو ربنا أدك ملكة يعني التحقيق في الأحاديث والتخريج أنك تحرر هذا الحديث ضعيف أم صحيح. هناك من لا شك مجموعات من الأحاديث لم يبت فيها إلى الآن، يعني تحتاج تحقيق ومراجعة وإثبات، وهذا علم مصطلح الحديث اللي احنا بنحاول احنا نفتح لكم فيه مفاتيح لمن أراد أن يسير فيه. فيرزق الله عز وجل ملكة البحث في الأسانيد وبين العلل في المتون وتحقيق الأحاديث حتى يخرج لنا الصحيح والسبع للضعيف. وأيضا على النقيض الفقهاء الذين يأخذون هذه الأحاديث ويجتهدون في فهم أحكامها وينقلونها. فأيا كان هذا، أنك بتحقق بتنشر العلم، تنشر الحديث بتحقق فيه وتنشره، أو بتنشر العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الأحاديث اللي هو الدراية في تنقله، فهذا كله نشر للعلم، وهذا هو المراد. أنتم بتتعلمون العلم أولا تطبقونه، ثم أنتم وأنتم تطبقون العلم يراكم الناس فيتعلمون منكم. القصة الجميلة قصة الحسن والحسين لما رأوا رضي الله عنهما أحد يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فاستعلوا قصة، يا عم انظر انا كيف اتوضا وهو يقول كيف يتوضا، فالرجل انا اتوضا هكذا وهو يتوضا هكذا، والرجل طبعا هم كل ده بيفعلوه عشان الرجل يرى وضوءهم، لانه راى الوضوء غير صحيح، ارادوا ان يعلموه مش انت ما تعرفش تتوضا، انت جاي منين، انت ازاي بتصلي لغايه دلوقتي بهذه الطريقه، ثم تقولون على الرجل يعني هيسيب الصلاه والمسجد والوضوء مش هيخشوا تاني. فانظر الى الحكمه في نشر العلم ايضا، وهذه مساله نحتاجها كثيرا، بيان له كأنه قصة مفتعلة، وأنه انظر إلينا من الذي فينا يتوضأ صحيحا، فالرجل فهم أنه يعني إيش، أنه هو كأنه لم يكن يتوضأ أيا كان. فهذا نشر العلم، هذا أيضا يحتاج إلى طريقة وفقه، لأنك عندما تنشر العلم مع العوام تحتاج إلى طريقة أن تنشر لهم، عندما تنشر العلم بين طلبة العلم تحتاج إلى طريقة، كنا نتكلم فيها بأنك كيف ستنشر العلم وكيف ستصل لهم ذلك. لكن المقصود هو بأنه في فضل عظيم في نشر العلم، فضل عظيم في نشر العلم. وطبعا كما سيأتي لنا بعض أحاديث في الإنكار على على من كتم علما. لذلك معاذ رضي الله عنه قبل الموت لما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم له من قال لا اله الا الله خالصا له من قلبه دخل الجنه، فقال انا ابشر الناس قبل لا يتكلوا. ففضل حامل الحديث الى قلبه قبل وفاته، خاف ان يموت ومعه الحديث، فاخبر بالحديث على فراش الموت، قال حتى لا يكون كتم علما فيأثم بذلك. فكانوا لا يكتبون العلم، كانوا ينشرون العلم وبينونه. مش الان احنا كل واحد فينا حافظ مساله ولا اثنين ولا خده من شيخ حاجه فقعد مداري على نفسه عشان ايه ما حدش يعرف المساله دي ويبقى باين ان هو اللي عارفها لوحده. اللي بيعملوه في الكليات ويعملوه في المدارس كانوا من قبل، هذا لا يكون في العلم الشرعي. انك انت انك تتعلم العلم وتظن انك انت هو من الذي اداك العلم؟ من الذي افتح قلبك وعقلك لتفهم العلم؟ هو الله عز وجل. يسلبه منك، يسلب الفقه منك ويسلب الفهم منك. قال تعالى عن سبه فهمناها سليمان، ما كان سليمان يفهمها من قبل، ورث سليمان داود وفي وفهمناها سليمان. من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل هو الذي فهم سليمان في وقت ما أن يكون خليفة لداود وأعطاه الفهم في ذلك والعلم لما قضى بخلاف ما قضى به داود عليهما عليه السلام. المقصد بأنك أيضا لابد تفهم أن نشرك للعلم هذا زكاة له. انظر إلى الشافعي ماذا يقول، وددت لو أن الناس كل الناس تعلموا علمي ولم ينسب إلي شيء منه. يعني تعلموا علم الشافعي ولم يهتم أن يقال هذا علم الشافعي أو هذا تصنيف الشافعي وهذا كلام الشافعي. أي إخلاص هذا يريده؟ هو يريد نشر العلم، يريد الناس تتعلم هذا العلم، فهو له أجور حسنات بتعد عليه، علم ينتفع به بعد موته. إلى الآن الشافعي بيأخذ علينا حسنات، وأحمد يأخذ، وأبو حنيفة يأخذ، ومالك يأخذ، وعلماؤنا يأخذون الكتاب. أبو داود هذا الذي ندرس هو كتابه الآن ونسأل إلى الآن هو له من الحسنات التي تأتيه صلى الله عليه وسلم ويزيد خيرا على قراءتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه لنا هذا الكتاب العظيم جدا سنة أبي داود. فنشر العلم لا شك بأنه هو، لكن المهم أن أنت تنشر العلم بعد إتقانه، لأن برضو احنا نريد نبين هذا ليش؟ لأن بعض الناس يسارع هو تعلم شعر وكاتب رسالة وكاتب كتاب ويقصه ويلزق وعايز ينزل كتاب نشر علم. لا، نشر العلم الحقيقي الذي يفيد الناس. لكن انت لما تجمع، وغالب الناس كلها بتجمع، كلنا بنجمع وتجيب من هنا ومن هنا وتعمل ايش الابداع اللي انت اتيت بيه؟ ما هو كتب سابقه كلها وانت جمعتها. الاول انك تنشر العلم الى مصادره، يعني اللي اتى بالمصادر الاصليه تقول هذا الكتاب فلان اقراه، هذا الكتاب هذا المبحث اخذناه من فلان وتشير اليه. لكن نشر العلم اللي اقصده لابد لك بانك لما تتعلم العلم وتتقنه ان تنقله، وهذا لابد ان يكون من نواياكم ايضا نقل هذا العلم، لكن نقله مع ضابط مهم سياتي الكلام عنه هذا اليوم السبت، مساله الاخلاص والمتابعه، بانك ما تعلمت العلم هذا الا لله، انما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشيه هذه سمه اهل العلم، فانت تعلمت هذا العلم وانت لابد ان تكون في خشيه بينك وبين الله، فلما تنقله تنقله اخلاصا، ليس حبا للظهور، حبا للسمعه، حبا لان يقال انظر لفلان ولا تريد تنتشر. لا، أنت تنقله لأن فيه الفضل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تريد فيه الطاعة. ولا يهمك بقى قيل من صاحب هذا الكلام ولم يقل، لكن يهمك أن يعمل به الناس فقط، أن الناس تعمل بهذا العلم وأنت تأتيك الحسنات. لما مات أناس قتلوا في غزوة قدسية تقريبا أو مش بس، فجاءوا إلى المدينة يخبرون عمر، فسألهم من الصحابة استشهد وقتل، قالوا فلان وفلان وفلان، يعددون له، ثم قالوا وأناس لا تعرفهم يا عمر، يعني ناس تانيين أنت بتعرفهمش، احنا عددنا لك اللي تعرف. قال لا يهم عرفهم عمر أم لم يعرفهم عمر، لكن رب عمر يعرفهم. فهو مش مهم أن عمر يعرفهم، هم مكتوبين عند الله عز وجل أنهم قاتلوا وقتلوا في سبيل الله. فهذا هو المقصود في هذا من نشر العلم. فهنا ذكر هذا الحديث، قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وهذا كما قلنا فيه لا شك من فضل الصحابة وفضل التابعين وفضل تابع التابعين، تعلموا لأن هذا الذي ذكرهم أن هذه الطبقات الثلاثة، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة تابعي التابعين. ثم يأتي بعدك طبعا أصحاب العلماء الذين قد تكلمنا عنها. ثم ذكر المصنف حديثا عظيما جدا، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة، قال حدثني عمر بن سليمان من ولدي عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه أو يبلغه، فرب حامل من فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل من فقه ليس بفقيه. هذا الحديث ما زلنا في باب نشر العلم، إن هذا مناسب أيضا لباب نشر العلم. نقول صلى الله عليه وسلم يثني على من؟ على امرئ سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فحفظه. وهذا يبين لك يعني حقيقة أهمية حفظ السنة، واحنا دايما انتوا في سن يعني صغير ما زلتم، او يعني في سن الحفظ، وان كان عند طبعا السلف كان انتوا عديتوا برضو بعض سن الحفظ، لكن ما زال ملكة الحفظ موجودة، فلابد لكم بأنكم حفظ القرآن هذا مقدم، لابد من حفظ القرآن، ويكون لكم طبعا أوراد في ذلك وتبلغوا منه حتى تنتهوا، يضاف بعد ذلك حفظ السنة، وهذا شرف بأنك تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يعني الطلاب العلم صغيرا أو يعني هم صغار كانوا ينتهون من حفظ القرآن إلى حفظ السنة، وكان يعني بيبقى في كده طريقة، هذه قريبة كانت بتحصل في عشرات السنوات، إنه أول شيء يبدأ به اللي هو المتفق عليه بين البخاري ومسلم. يعني إيش تفعل أنت؟ طبعا بتبدأ بالصحيح، الأهم البخاري ثم مسلم ثم الكتب. طب في حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، ففي اللؤلؤ والمرجان، هذا اسمه اللؤلؤ والمرجان، ده جامع الحديث المتفق عليه. فكان الشيخ يحفظ الحديث دي الأول متفق عليه، ثم يقول لك تعالى خد الأحاديث اللي في البخاري لوحديها ضفها، ثم اللي في مسلم، فتخرج بعد ذلك أنك حفظت البخاري ومسلم، فتبقى في غاية السعادة لأنك تحمل البخاري ومسلم. وإحنا بنقول ليش من الوقت بنشدد مرة أخرى الرجوع للحفظ؟ لأن كثير من الشباب ترك الحفظ، يعني أصبح يعتمد على ضبط الكتاب الدراية فقط، الكتب موجودة، لكن الحق أن لا، ما زال لو كنت تحفظ ستكون عندك ملكة عظيمة جدا في استرجاع، وتفيدك بعد ذلك بالاستنباطات والاجتهاد، وأنك وأنك لو في مسألة وعندك حفظ للسنة ستسترجع الأحاديث، كما أنك لو حفظ القرآن جيد تتكلم تستطيع أنك تأتي بالآيات في المواضيع تتكلم عنها من حفظك للقرآن. لذلك كان ابن القيم يقول عن ابن تيمية وشيخه رحمه الله الجميع، يقول كأن القرآن أمام عينه ويتكلم، يأتي بالآيات ينزعها كأنها يعني أمامه. فلما تيجي واحد يحافظ القرآن حفظ تام متقن وهو بيتكلم في الدعوة أو في الكلام، تجده يستطيع أنه يستدل ويأتي بالآيات لأنه حاضرة عنده. كذلك لما تكون السنة حاضرة، فأيضا يعني هذه من الأمور التي تحتاج منكم أنكم يعني يكون في خطتكم بعد القرآن وانتهاء منه. ممكن نشرح إن شاء الله، يعني كنا ابتدينا زمان في 40 النووية، الحقيقة يعني أسلكتم صدوري في أو صدري في المسألة، كم واحد اللي سمع، فهذه تحتاج لإعادة مرة أخرى. يعني ممكن تبدأ بال40 ثم ال50 اللي هي ابن رجب تكملة ال40، ثم ممكن نأتي باللؤلؤ والمرجان ونبدأ في يعني حفظ المتفق عليه، لكن هذه تحتاج لهمة تنتبه وإيش. هذه مهمة جدا، يعني أنك أنت تحفظ ذلك. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سمع حديثا تحفظه حتى يبلغه، طبعا سواء حفظ لكن حتى يبلغ، هو يبين لك أنك لن تستطيع أن تبلغ إلا إذا كنت حافظ أو على الأقل يعني معك الحديث، لأن الآن في ضبط حفظ، ضبط صدر، وضبط كتاب. ضبط صدر لما تسأل تأتي بشيء من صدرك، وضبط كتاب أنك تدون، أنك تدون شيء هذا. وطبعا كان زمان التدوين عندهم مشكلة طلاب الحديث، لأنه كثير من المحدثين لما دون احترقت كتبه أو بعضهم يعني، وطبعا في قصص في دي ممكن في المصطلح نتكلم عنها. يعني كان يكتب يحضر ويكتب الأحاديث، فأكتب بقى في الرقاع ويكتب في العظم ويكتب، ما كانش فيه لسه الورق، كمان الورق ما كانش لسه عرف، جابوه من بره في عهد المأمون، والطباعة والأشياء هذه كلها كانت قبل ذلك. فبعد أن جمع احترق، يقول لك احترقت كتبه، فضاع حفظ فكان يحدث من حفظه، فقال واحترق كتبه، فكان بعد احتراق كتبه حديثه غير حديثه قبل احتراق كتبه، لأنه قبل احتراق الكتب كان معه الكتب فممكن يراجع ويضبط، بعد احتراق الكتب كان بيحدث من ايش؟ من حفظه. فإن لم يكن متقنا، ذاك بعض أهل العلم لما احترقت كتبه رجع فجمع الأحاديث كلها حفظا، علم بقى ان ايه خلاص لما راحت الكتب ان راح العلم، فقال ايش؟ فرجع يحفظه مرة أخرى. طبعا احنا في زماننا يعني مش هتحترق، لكن ممكن الهارد يروح، ممكن البتاع يروح، صح يا يوسف ولا ممكن أي حاجة تروح فتلاقي نعمة، لأن احنا كلنا اعتمدنا على الا لو كتبت في اجندات زي زمان كان شيوخنا كنا نكتب يعني في الاجندات يعني وتشيلها، لكن برضو ممكن يعني تتلف او شيء. فهنا الشاهد انه قال هنا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه انتبه الى من هو افقه منه. طب دي ايش ممكن تستفيد منها الجمله هذه؟ فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ما الذي ممكن أنك تستفيد من هذه الجملة؟ قل يا عمر. طب منين الأول؟ خلينا نقول فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل الفقه ليس بفقيه. ما فيش التانية، الجملة التانية مش هنا. واحد حامل الفقه ولكن مش فقيه، محافظ ولكن مش فقيه. طيب يعني انت تقصد هي نفس الاولى، خلي بالك بس عايز يقول لك ايش؟ ان في فرق بين المحدث وبين الفقيه. انا ممكن اكون محدث وتحديث، انا معايا السنه، معايا كما يقول ايش، معايا الاله، معاك المصدر، لكن انا لا افهمه. انا عارف من حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن انت ستحمله تأتي به وتبلغه ياخذ الفقيه، فهو يكون افقه ممن حمل الحديث. هو قال فرب حامل الفقه الى من هو افقه، حامل الفقه يعني حامل السنه، ما هي السنه فيها الفقه، لكن هو حملها لمن هو افقه منه فهو نقلها. لذلك تجد ان في درجات العلماء الترتيب العالم الفقيه المحدث او المحدث الفقيه، اللي جمع بين التحديث وبين الفقه، يعني عنده العلم الخاص بالأسانيد والأحاديث وضبطها وعلم الفقه، يأتي بعده الفقيه فقط ثم يأتي المحدث. طب ليش قدمنا الفقيه؟ لأن الفقيه ممكن يستعين بالأحاديث مش حافظها لكن يأتي بها الآن في زماننا مكتوبة، لكن بفقه يستطيع أن يستنبط، لكن هيبقى عنده مشكلة في هذا الحديث ضعيف ولا صحيح، وهو ما عندوش علم حديث، فسيركن الى عالم من علماء الحديث يقلده في ذلك، يعني يشوف مين من الائمه اللي هم الكبار وياخد الحديث ويبتدي يشتغل على الفقه بتاعه. الاشكال كله بقى انه يكون محدث وليس بفقيه، اشكال من ناحيه يعني هو خلاص ليه اجر التحديث، يعني صنعته الحديث لكن لا يفهم ما اتى به، وهذا شك اقل درجه، اقل درجه من العالم الفقيه المحدث عن الفقيه عن المحدث. وهذا تجده حتى في سير العلماء، تجد العلماء الأعلى مراتب عندنا اللي كان فقيها محدثا ثم يأتي الفقيه اللي عنده حديث لكن هو مش صنعته الحديث، لكن طبعا يستطيع أن يعلم أيضا، لكن عنده يعني باع، مش معنى ما عندوش يعني ما يفهمش حاجة، أقصد أنه لم يصل لمرتبة الاجتهاد في الحديث، لكن هو عنده طبعا أصول الصنعة لكن ليس مجتهدا في الحديث. فهنا ذلك قال له بحمل الفقه إلى من هو أفقه منه، وده عين، أو رب حامل الفقه ليس بفقيه، يعني يحمل الأحاديث وليس بفقيه. لذلك في قصة أيضا امرأة صارت فأوقفت أحد المحدثين مشهور، أنا لا أذكر اسمه لأنه ممكن أتيكم به، محدث مشهور يعني، فقالت تتكلموا عن عدة تقريبا كانت عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أو شيء، فالرجل لما سألته وما يشوف الفقه فوقف فكان يمر أحد علماء البلد من الفقه فقال أسألي هذا ما هو فقيه، فالرجل لما سألته الفقيه أجابها قال لا عليك عدة كذا كذا كذا. فأول ما هو قال الحكم وابتدى يبين لها تذكر المحدث قال نعم سمعته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن فلان قاعد يحدثه اين انت عندما كان فلان هذا موجود وانت لم تخبرني به؟ يعني انت كنت فين لما انا بسالك فلان اللي قاعد تجيبهم لي كلهم، كنت فين لما انا بسالك عن الحكم؟ فهو ما كان يعرف من الاحاديث، لكن ما استطاع ان يسقط الاحاديث على المساله. فلما جاء الفقيه اخبره وعلم بالحكم تذكر جاب الاحاديث اللي خاصه بالحكم ده اللي هو بيتكلم عنه، فيبتك قلت له اين انت من فلان وفلان هذا لما سالتك كنت فين؟ فهذا يبين لك ان الفقه هو اهميه الامر. يعني حقيقه هو الفقه اللي هو لذلك لما قيل للشيخ الالباني رحمه الله عليه يعني ان فلان يبشرون فلان حافظ البخاري. فقال طيب ضعوه على الرف مع النسخ اللي عندي. يعني جيبوا فلان وحطوه على الرف. هو يقصد ايش الان؟ يعني يعني ما يفيد الامه، يعني هو طبعا هذا ليس تقليلا من الحفظ، لكن هو يريد ان يبين ان المهم في الدرايه. يعني انا اقول لك حطوا على الرف مع بقيه النسخ، عندنا نسخ بخاري كثيره بعد ما حافظوا فهموا ام لم يفهموا. هو المقصود هنا ان ليست المساله، لكن احنا بنقول لما تحفظ انت بتحفظ فقط الى ان تفهم وتتعلم. يعني مثل الحفظ الان انك بتحفظ السنه لتكون عندك في قلبك في صدرك، فلما تحتاج الى الادله تسترجعها سريعا. وده شرف طبعا ان تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا شك بان الدرايه في ذلك هي المهم. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرب حامل الفقه الى من هو افقه منه، ورب حامل الفقه ليس بفقيه. طبعا قبل لا قال انذر الله امرئ سمع مني حتى يبلغه او حتى يحفظه. وهذه طبعا تبين لك يعني حرص السلف على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مدح العناية بالحديث والفقه، هو ده أصل الشرع. كل العلوم اللي حواليه بتخدم عليه الشرع، كل علوم الشريعة هي والحديث والفقه، حديث كلام النبوة والفقه. والأصل العقيدة طبعا أن أنت بتسير بها، لكن هي جل علماء الشريعة اللي هم اللي أنت تسأل عنهم كلهم بيتكلموا في إيش؟ في السنة وفي الفقه. هتجد عالم اشتهر علمه إلا لما كان عالما يعني في إما في الحديث أو في الفقه، قليل حتى اللي في العقيدة فقط. يعني تلاقيه بيصنف في العقيدة وهو أصلا عالم في الفقه وفي الحديث، لأن العقيدة أصل يعني هي، لكن هو المتكلم يعني هتلاقي، لكن إنه فقط يعني عقيدة فقط وما لا يعرف شيء في الحديث والفقه لا. لكن هو كل العلماء المشهورين هو ايش؟ بالحديث وبالفقه، وهذا هو الاصل. يعني باقي العلوم مساعده. ليش بقول لك؟ لان انا بعض الناس اخذوا مصطلح الحديث وقعدوا فيه سنين عمرهم كله ما يفهم شيء غير المصطلح فقط، او يفهم شيء غير الاصول فقط او النحو فقط. هو جيد هذه خدم الامه والناس استفادت منه، لكن هل هذا هذه علوم تساعدك على انك تتقن الحديث والفقه وغيرها من امور الشريعه؟ فلا لا تاخذ الفروع وتبالغ فيها وتترك الاصول. واحد يقعد يقول انا طالب حديث، فيقعد بقى يكرر كتب المصطلح طول عمره، يبتديها من تحت بيقوليه اللي بنتكلم عنها، ويجي بقى كل كتب الحديث الخاصه بالمصطلح الحديث والعلل وغير ذلك، وهو دي صنعته يعيش فيها هكذا. ولكن ولا يفهم فيه في الفقه ولا في العقيدة ولا حتى في الأمور الأمة، فهذا خلاص أنت تخصصك. لكن لا شك أن هذا ليس كمثل الذي فتح الله عز وجل في الأبواب الأخرى. وهذه مسألة طبعا مهمة جدا. إنسان البعض يقول بالتخصص، لكن ليس معنى التخصص لم يكن علماؤنا الذين المحققين المحدثين الفقهاء تركوا علما من العلوم. وانظر إلى مؤلفات ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم، وتجد أن له في الفتاوى وفي العقيدة وفي الفقه وفي الحديث والإمام طبعا حتى الشافعي اللي هو في الفقه تجد له في الحديث، وتجد أيضا يعني تحقيق الأحاديث وغير ذلك وصحة، وطبعا له كلام في العقيدة. وإن كان طبعا هو مشهور بإمام مذهب فقهي، لكن هو عالم إمام أحمد يتكلم في ذلك، أيضا إمام مالك وغير ذلك من الأئمة. إيش اللي بعده عندكم؟ الله لن يهدي بك. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم، ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل يعني ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لن يهدي الله بك رجلا، لا، لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا، صح، خيرا لك من حمر النعم. في رواية تانية: لن يهدي الله بك، لكن لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طب هذا الحديث عظيم جدا، وهذا الحديث أيضا مناسب جدا لمسألة فضل النشر العلم. هذا: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا هذا الحديث له قصة، حديث قصته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في خيبر، كانت غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في ليلة فقال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رجعوا كلهم قالوا طول الليل كل منهم يتمنى، حتى عمر قال: ما تمنيت الإمارة أبدا في حياتي إلا في هذه الليلة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله يحب هذا الرجل، وهو ايضا يحب الله ورسوله، لا ليس هناك بعد ذلك تزكيه. فجاء القوم من الصباح الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يطبع في الرايه ياخذها هو الذي يخرج بها. كل الناس جاءوا الا واحد فقط الذي هو كان له الرايه، فسال عنه قال: اين علي؟ قال: انه ارمد، يعني كان اصابه في عينه رمد فلا يرى، فقرات به فاتي به يسحبه. بدر كان الزبير ام من، احد او طلحه ما اذكر من، يعني يسحبه، يعني من هو لا يرى يسحبه كده معه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت كما لم يكن بها شيء. فكان هذا هو الرجل فاعطاه الرايه، فكانت الرايه لعلي، انظر الذي لم ياتي، كل الصحابه جم، هو اللي كان قاعد في خيمته. وهذا بقى القدر، لما الله عز وجل كتب شيئا لك سياتيك، فيش فيها، كتب دي زوجه لك ستاتيك، كتب هذا طريقك في العمل هيقول لك طريقك هذا في امور الشريعه وغير ذلك سيكون لك، انت عليك تسارع، لما يفتح لك الباب وتعلم ان الله اختار لك ذلك تسارع بالخير ان كان خيرا طبعا. فكتب الله ان يكون هو علي. فالله ان قال اعطاه الرايه، قال ايه؟ قال امضي على رسلك. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني يساله يعني اقاتل مباشره وليس افعل؟ قال لا، ادعوهم اول الاول. قال له ثم ان الله لو ان لا ثم قال له: لو والله لان يهدي الله بك، او يهدي الله بك رجلا، في روايه هنا لما ان يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي النوق اللي كانت لها نوع من الحمار، كانت انفس النوق عند العرب، يعني اللي بيتملكها كده على المرسيدس والبي ام وماي جاكوار والحاجات الجديده، مش جديده هي قديمه بس يعني اي ما كان سموها اللي يمتلكوه. هي بقى كان عندهم حمر النعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين له هدايه واحد رجل انفس لك من حمر النعم الدنيا كلها، ان الله يهدي بك واحد فقط. فاخذ الرايه، والقصه في خيبر بعد ذلك معلومه يعني، لكن الشاهد هنا ايش؟ ان يهدي الله بهداك، يهدي بهداك، يعني انت ستبلغ الهدى، تدعو للاسلام، لذلك انك تدخل واحد الاسلام أو تنتشله من المعاصي والفسق وغير ذلك والشرك أو البدع وترجعه إلى الإسلام وعلى التوحيد، ولا هذا عذر عظيم جدا لك. وهذا الذي يقصده الناس هنا من باب نشر العلم. أنت ليش بتنشر العلم؟ عشان تدخل الكفار الإسلام، تدعو غير المسلمين مثلا، أو العصاة والذين يعني أهل التفريط بتدعوهم إلى الحق، أو تبين للناس الذين يسألونك الشريعة. فهو يقول: لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه نقول يعني هذه دلالة على فضل تبليغ العلم ونشر العلم ونشر الحديث وغير ذلك، بل أن له في حديث الآخر لأبي هريرة على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان عليه من الإثم مثل أجور مثل إثم من تبعهم، لا ينقص ذاك من اثامهم شيء، فنعوذ بالله من ذلك. انظر الحديث هذا عظيم جدا، كل ما تدعو للهدى، كل ما واحد يسمع هذا الهدى ويعمل به، فهو لما تعلم واحد الفاتحه، تعلمه الوضوء، تعلمه كيف يصلي، صلاته في حياته كلها لو عاش 50 60 70 80 سنه كلها في ذلك، بل لو تزوج وانجب اولادك فعلم هو اولاده بالعلم الذي انت علمته له في الفاتحه، فانظر الى العلم الذي انتقل الى الاولاد، فانت صلاتهم ايضا في ميزانك. فاتحها بس فقط. زي كان كثير من الاخوه عندهم فقه قوي، لو لما يعني يروح مكان يجمع الشباب الصغيرين دولت ويخدهم المسجد ويعلموا الفاتحه، يقول لك انا فزت بس خدت الفاتحه علمتها له، يعرف يقراها صحيح وروح بقى بعد كده ايش كيف تصلي. اه فهو فقه حق انك يعني انك تعلمه الفاتحه التي سيحتاج اليها في كل صلوات، خمس صلوات بيصليها في اليوم والليل. وهذه ان كان دلت يعني طبعا هذه واحده من النشر يعني، لكنك يبين لك فضل انك تدعو الى ذلك. لكن هو طبعا لابد ان تفهم ان العلم لابد حتى تدعوه لابد تتقنه. بلغوا عني ولا ايه، مثلا قال ذلك بلغوا عني ولا ايه، لكن الايه هذه لابد انك تتعلمها تتقنها تعمل بها ثم تبلغ. لا احد يبلغ عن جهل او عن عدم اتقان علم. ما تستعجل، تعلم اولا، لان برضو من كثره من الناس بتفهم تسمع هذا الكلام بيبقى عندهم نوع من الهمه والنشوه، يقول لك انا عايز اشتغل في الدعوه وعايز اشتغل في نشر العلم ويبتدي يجمع رسائل ويفعل تسجيلات ويعمل قناه ويعمل شيء، وهو ما صبرش انه يقعد ساعتين ثلاثه يتعلم كل يوم شيء. فهذا ليس المراد، لان قلنا رب حامل الفقر من وافقه من، لابد اولا انك تحمل وتتعلم ثم تؤدي ثم تبلغ، حتى لو تبلغ شيء يسير لكن تتقنه تعلمه تعلم كل الامور اللي فيه وادلته كل شيء، بحيث لما تعلم تعلم صحيح. هذه مساله من المسائل الهامه جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث بان هدايه الناس افضل لك، دعوه الناس للاسلام ثم ادعوهم الى الاسلام، فوالله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال حديثه حديث باب الحديث عن بني اسرائيل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. طيب هذا الحديث، هذا الامر ليس على اطلاق، في عده احاديث اخرى في مساله حدث الكلام عن بني اسرائيل او النقل من كتبهم. اولا في امور جاءت عندهم في الانجيل والتوراه وجاء مثلها في القران، او جاء القران يقرها، فهذا نحدث لان جاء باقرار القران فاصبحت هي في شرعنا، هذا نحدث ليس فيه شيء. طيب هناك امور عندهم جاء القران يخالفها، هذا يحرم الحديث به لان هذا باطل اصبح محرف عندهم، والقران لم يقر على ذلك كقول القران. طبعا نفى الله عز وجل عن التثليث اتخاذ الولد له من النصارى وغير ذلك، فلا يمكن ان ينقل ذلك الكتاب في كتبه، فهذا باطل. وهناك امور سكت عنها الشرع يعني هي في كتبهم وهم يحدثون بها ولم ياتي في شرعنا ما يكذب ولا يصدق، وهذا الذي الصحيح ان احنا لا ننقله لاننا هم ليسوا عندنا اهل ثقه ولا نعلم صدقه، لا نعلم صدقهم بل هم يكذبون. فما دام جاء الشرع لم يصدق ولم يكذب وعدهم فقط فلا نحدث عنه، لا نحدث عنهم. فهنا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اي يحمل ذلك على اي قسم، قسم الذي جاء القران فيه بموافقته، فممكن تستانس بما عندهم من قصص او اشياء او غير ذلك مقصود منه، لأن هو قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ساغ يعني كان النبي يسوغ لهم يعني أنه أزد لهم وأباح لهم. طبعا هذا إباحة ليست وجوب، مش حدثوا يعني أمر على الوجوب لابد نحدث، لا وأزد أباح لنا أن نحدث عنهم، لكن في الأقسام التي قد بيناها من قبل. أيضا قال ايضا حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثني ابي عن قتاده عن ابي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني اسرائيل حتى يصبح ما يقوم الا الى عظم صلاه. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني اسرائيل حتى يصبح ما يقوم الا الى عظم صلاه. طيب يعني ايش يحدثنا عن بني اسرائيل؟ يخبرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن بني اسرائيل، فلما يخبرهم النبي هذا صحيح، اسناد صحيح متصل، ولكنه كان النبي كان يجلس احيانا يحدثهم عن بني اسرائيل فيجلس في الليل. ليش؟ لانه قال هنا يجلس في الليل ما يقوم حتى يصبح، يعني حتى الصباح، يبقى كانوا من اخر الليل، كان احيانا يتعادل فيجلس معهم يكلمهم. قال فما يقوم الا الى عظم صلاه، يعني الى صلاه الفجر. عظم الصلاه يعني هي صلاه الفجر، الصلاه الفريضه. فكان هنا يعني تبين بان النبي كان يحدثهم في اخر الليل، وفيها جواز انك ممكن تجلس كمجلس علم وتحدث الطلاب او شيء اخر الليل حتى ياتي الصباح. ايش رايك؟ مش احنا عايزين نلحق ننام يا شيخ عشان نصلي الفجر، فممكن ساعتها نقلب المسار، تناموا وتصحوا قبل الفجر فنحدث معكم حتى نقوم الى صلاه الفجر، وكله هينكشف بقى ساعتها هذه المساله. لان هو قال هنا ايش يفعل ذلك، هذه ممكن تفعل يعني على انها ايضا يعني تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في ايضا في مساله اهل الكتاب حديث اخر، اذا حدثكم اهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. اذا هم جم يكلمونا واحنا لا نعلم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله الذي انزل الينا وانزل اليكم، سوره العنكبوت. احنا امنا باللي عندنا واللي عندكم، بس ايش اللي عندنا احنا، فكانك لا تصدق ولا تكذب في ذلك ما دام ليس عندك فيه ايضا. وهنا في اشكال في بيان ان صلاه الليل في اخر الليل انشغله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالصلاه فقط، انشغل ايضا بالمجلس العلم احيانا، يعني انشغل بمجلس العلم كما جاء ذلك. طيب، ولكنه اكيد لو كان انشغل اخر الليل فكانه قام اول الليل، ما يترك القيام ابدا، فإما يقوم أول الليل، يقوم نصف الليل، يقوم ثلث الليل، آخر الليل، وكل قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء ينوع، ممكن يقوم في أول الليل رحمكم الله، أو في نصف أوسط الليل، أو في آخر الليل، لكن يقوم، يكون له سنة بذلك أيضا. قال باب في طلب العلم، انتبهوا لهذا الحديث صاعقة. قال باب طلب العلم لغير الله، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن أبي طوالة الناس عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد رعورة عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. هذا حديث مسلم إشكال كبير، باب من طلب أو تعلم العلم فيبتغي به وجه الله عز وجل، مما لأنه قال هنا إيش؟ من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. هذه الإشكالية الكبيرة تعارض هنا مع مسألة الإخلاص، أنت ليش بتطلب العلم اللي تكلم؟ هذا علم قال ممن يبتغى به، والعلم الشرعية كلها مما يبتغى به وجه الله عز وجل. علوم الدنيا عادي هيبتغى بها انك تبقى صاحب درجة، راتب اعلى، خبرات، ودي لا اشكال، لكن علوم الشريعة كلها لابد لها ان يبتغى بها وجه الله عز وجل، هذا شرط. كما قال صلى الله عليه وسلم في القتال لما سئل قال: الا من قاتل لتكون كلمة الله العليا، قالوا من القوم من قاتل حمية شجاعة المغنم، قال الا ان تكون ان يقاتل من كلمة الله العليا. كذلك في العلم هنا الشرعي لابد ان يكون في الطلب ان يبتغي به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه ليصيب درجه، قل الله انا اتعلم العلم عشان اجيب بقى ماجستير دكتوراه ودكتور في الجامعه، اتعين ورواتب حلوه، وانا اجي لي كمان عقد عمل في الخليج او في شيء ادرس في الجامعات الشرعيه هناك، اقبض بالعمله وعيش، يعني الواحد سنه سنتين ثلاثه يبقى خلاص كده، هذا مصيبه. او احنا عندنا الدكتور هذا الشريعه مرموق، شويه شويه يبتدوا القنوات تتصل بيا واطلع افتي واعمل لقاءات واعمل كذا وابقى مشهور، او يعني من الدكتوراه كده تدخلني بقى كل المساجد الكبيره والاشياء والاوقاف، كل هذه يريد فيها علوا ظهورا، يريد عرضا من الدنيا والعياذ بالله. انظر بقى هنا قال: لم يجد عرف الجنه، يعني ريحه، ده المساله مش ان راح عليه، ده كمان عوقب. عوقب انه لن يرى رائحه الجنه، لم يرد رائحه الجنه، نعوذ بالله من ذلك. لذلك انا يعني ادعوكم دائما المرء يجدد النوايا في مساله طلب العلم، لانه قال من طلب علم ممن يبتغى به وجه الله عز وجل، وكل ما نحن ندرسه الان هو الذي لابد ان يبتغى به وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل هي العلوم الشرعيه. فلا بد للمرء ان دائما وهو بيطلب العلم ينتبه، حتى الشيطان بيدخل، هو الشيطان بيجي لاصحاب المعاصي وبيجي لاصحاب الطاعات، وانت فاهم انك عشان صاحب طاعه، بالعكس اصحاب المعاصي بيتخرب بالنسبه له، فهو سايبه يعني يبرطع مش فارق معاه، انا هو رايح رايح، فانا مش منشغل بيه يعني، مش هو شغال لوحده وانا باخد عليه سيئات، طبعا هو مش حسنات بس بالنسبه له عداد وشغال، ما حدش بيحاسبه على ده، لكن هو بيتحاسب بقى على ايه؟ يجي كبيرهم يقول لهم انت سايب البشريه دي منين؟ الناس اللي بتصلي وتصوم والناس اللي بتعبد ربنا والناس اللي لازم تروح تشوف هتعمل معاهم ايه؟ فيجي لك هو، انت طبعا طالب علم المفروض بقى عندك العلم والشيطان ومكائد الشيطان وكلام من ده، فلا بد يدخل لك من المداخل ايضا. ومنها طبعا انه يجعل هذا الامر ليس لله، وهذا لابد انك تنتبه ليه. في سؤال هنا فيما درسناه من قبل، استخرج لي من قول الله سلم ممن طلب علما ممن يبتغى به وجه الله، فائدة في الباب الأسماء والصفات إيش؟ وبعدين يعني إثبات الوجه صفة إيه؟ ما هي ذاتية برضو بس العادة الثانية يعني إيه خبرية عشان الناس مش فاهمين؟ ها مجال العقل، أمال مجالها إيش؟ استنى عندك تتكلم، مش تكلمش خالص، يعني لا مجال للعقل في إثباتها، وفي صفات ممكن فيها مجال للعقل؟ هل ممكن صفة الناس بتصفها بالعقل؟ إيه رأيك كمان؟ كيف؟ يعني أنت قلت آه وافقته، طيب على أي أساس إن ممكن نثبت صفة بالعقل؟ مثلا انا مش عارف ما جزاك الله خير، اتيت لنا بالقصه يحيى بن معين. القصة اللي كان بيحكيها كانت الامرأة مات زوجها ووصاها أن تغسله وهي حائط، فهل تغسله؟ فوجدت يحيى بن معين، هو ده اللي يحيى بن معين كان قرين الإمام أحمد في يعني في فسألته، فما هو منشغل بالحديث، فقال اسأليها أنا فلان، فلما سألته قال نعم غسليه، قالت ثم استأنس بحديث حسن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد ومعتكف فترجله عاطفه عائشه وهي حائط، فكان هذا في الحي والميت اولى من الحي، يعني اذا كانت ترجله وهو حي فتغسله وهو ميت وهي حائط لا حرج في ذلك. فلما سمع او طبعا استدل بحديث كسر عظم الميت ككسر حيا، يعني الميت كالحي، فاخذ نفس الحكم فيه. فهو لما يحيى معين سمع الحديث هذا فأتى بالأسانيد، قلت له أين أنت من عندما سألتك يعني. طب نرجع للعقل، أنا مش ناسي، أنا سألك بس تشوف هتعمل إيه. هو قال الآن إحنا لما جلد العقل فيها، لأن هذه خبرية تخبر عن الله عز وجل إنه له وجه له يد له ساق له أصابع أنامل، طب أنا أقول الآن هو إحنا في الصفات ممكن نثبت عقلا؟ يعني مثلا لو جت صفة اليد أو الساق كده، يعني عارفينها كما جت في دماغنا يعني في العقل الباطن. اتفضل. يعني ممتاز. ايوه هنا تبدا تقول يعني. نعم احسنت ايضا، بس على طول تجيب السبع صفات اللي هم هي مش تبعنا، لكن هي نستدل بيه زي ما هم بيستدلوا بيه الاشاعره وغيرهم. نقول ان الله اثبت ان في اله. طبعا احنا العقل هنا مش استقلالا، هو استئناسا، انت بتثبت الصفات بالكتاب والسنه. لكن قال والعقل لا يمنع. يعني انت قلت الان لو قلت انك تعبد الها، هل يمكن يكون الاله لا يسمع؟ لابد يكون سميع، انه بيسمع ويبصر يراك، وله إرادة وله قوة أو قدرة غير ذلك. فهذه صفات العقل يثبت، وإلا لا يكون إله. ليه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إبراهيم لما قال لأبيه ذلك، فهذه قالوا صفات العقل يثبتها أيضا. لكن في صفات لا، ما أقدرش أقول اليد، لأن أنا لا أعلم، ليس كمثلي شيء. لكن من صفات الإله لابد يكون السمع والبصر والكلام والقوة والقدرة، فهذه العقل يثبتها مع الشرع طبعا. لكن العقل هنا يمكن ان يثبتها. لكن في صفات الخبريه هذه، انا غير متصور، انا لم ارى الله، فكيف اثبت ساق ويد واصابع؟ فلذلك هذه الذي هو يقصدها. طيب هنا اثبتنا طبعا صفه الوجه، واثبتناها الاضافه كما قلت، انه اثبت مما يبتغي وجه الله، فاضيف الوجه الى الله فكانت صفه لله. طب لو قال لك لا، يبتغي وجه الله يعني يبتدي رضا الله، المقصود بالوجه الرضا. أو مما قال هو الحديث، من طلب علما ممن يبتغى به رضا الله. ما رأيكم؟ هذا أصاب أم أخطأ؟ صرصور الحقل. أخي أمال أنت إيه؟ ما هترجع زي تنشر العلم ده. أخطأ، ليش أخطأ؟ أيوة يعني إيه؟ الكلام ده الرسول واضح. إيش الوضوح فيه؟ هطلعك مش فاهم منك ولا إيه؟ تقول اللي عندك. طب مين يوافق إبراهيم على إنه أخطأ؟ محدش راضي يوافق ابراهيم على انه اخطا. انا بسال الاول، من الذي يوافق ابراهيم على انه هو اخطا؟ او انا اخطات باللي انا قلته؟ انا مش عايز تفصيل. يوافق على انه اخطا يعني انا اخطات لما قلت يبتغي به رضا الله يرفع يده. انا قلت كلامي واضح اللي انا قلته الان. واحد اثنين، انت رافع صوت، انت لاين، انت هتأيد نفسك ولا ايه؟ انت هتنتخب نفسك. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنت نزلت عبد الرحمن ولا رفعت؟ مش هذا ممتنع، متوقف، هو متوقف. طب يوسف إيش ردك على هذا؟ يعني هو أخطأ، يعني أنتوا رافعينه أخطأ؟ أنتوا رافعينه أخطأ صح؟ أنا قلت اللي موافق إن إبراهيم أخطأ يرفع إيده. يعني هو إبراهيم أخطأ. انا بسألك الاول، اخطأ لو انا قلت كلمة، لو جات لك كده هي اتك كده، مما يبتغي به رضا الله، هي جات لك زي ما انا قلت كده الان، اخطأ ام اصاب؟ كده اصاب. طب مين اللي يقول ان كده اصاب؟ مين اللي موافق على قول لو قال ابراهيم انه يبتغي بوجه الله يبتغي به رضا الله؟ حديث ايه يا ابني؟ انا بقول لك الان هو روى الحديث يبتغي به وجه الله، فقال اذا هذا من طلب علما ممن يبتغي به رضا الله. انا ما تقولش تجاوبنيش، انا عايز خطا ولا صح الاول. انت كل واحد مع نفسه، انت هتاثر عليهم ليه؟ سيب كل واحد يقول. انا عايز اللي قالته الان ممن يبتغي به رضا الله خطا، اللي بيخطاني يرفع ايده. اللي بيخطأني يعني اللي انا قلته خطأ، وانا بتكلم، انا هكلمكم درس عربي الاول، اللي انا قلته كده خطأ، بيقول ان انا قلت خطأ يرفع ايده. يعني انتوا كده موافقين ان انا خطأ؟ انا عايز، لا انا مفيش تبسيط، انا عارف انت عايز تقول ايه، مفيش تبسيط، لازم تفهم لما يجي لك كلام معين فتقول هذا خطأ، عايز تصور الخطأ تبينه، لكن ما تقولش تبسيط، لان اللي قلته انا الان اما صواب اما خطأ. انت عمر خطأ ولا صواب؟ خطأ، خطأ مش طب اللي بيقول خطأ لازم يعلم. عندنا قاعدة في الجرح والتعديل، من جرح لابد يذكر السبب، مش فلان دوت وحش، طب وحش ليه اعلم؟ اما بقى تقول انه كذا او كذا، ولكن وحش كده وخلاص، مبتدع وضال كده، لابد في الجرح ايش؟ فاللي هيقول لي لا مين اللي هو يوسف، هتقول ايه؟ انك انت توقفت. كلامه صحيح، ممتاز، كلام ممتاز جدا، ممتاز جدا. هتقول ايه يا ابو علم؟ يعني ذاكرتك ده يعني ضبط حفظ، ضبط صدر. ايوه يا رب انصرني يا رب. نعم. طيب. جزاك الله خير ابو علي، مهندس حسام. لا مش ابو علي، انت ابو علم، هو ابو علي. نعم. ايش بقى؟ ايوه ممتاز، كلامك كده كلام حلو، ومحتاج ضبط علمي اكثر، لكن انت اسلكت صدري على الاقل، حسيت انك انت درسته قبل كده، لسه بتقول فيه حاجه فاهم، لكن هو لسه مش مضبوط. لكن مين عايز يضبطه له؟ قول بقى فضل صح التفصيل. نفع ايه بقى؟ ما قال لك انا رضا. يعني اثبت الصفه، وقال لازم الصفه، ان مع صفات الوجه لله انا اثبت ان الرضا هنا هذا لازم، لو ابتغى وجه الله والله قبله يبقى هيرضى عنه. يبقى اذا الكلام خطا، يبقى لابد تكونوا قولا واحدا لما ياتيكم الجمله بهذه الطريقه، ويجي يشرح في الشرح، ممكن تجد في شروحات بعض الاشاعره في ذلك يقول لك مما يبتغي به وجه الله علم مما يريد به رضا الله. فهنا تقول لا، هذا الكلام ليس كلام اهل السنه. نقول لا، يبتغي وجه الله اثبات الصفه في الوجه لله، ولازم الوجه رضا الله عز وجل. لكن اقول الرضا واسكت، يبقى انا لفيت الصفه، يبقى انا لفيت الصفه. تمام؟ طيب. تبارك الذي بيده الملك. فقال تبارك الذي بملكه وتحت تصرفه. نفس الإشكال، نفس الإشكال، إنه خلى اليد تحت التصرف والقدرة وغير ذلك، ولم يثبت اليد، وهذا موجود في شروحات. أنا بقول لكم ليش اقرأوا، هتجد أن البعض يشرح هكذا، ولم يقل أن اليد صفة لله أو للوجه صفة، وهذا ليس صحيحا، لابد أن يبين ذلك. طيب، بقي كم حديث عندكم؟ أربعة. طيب نترك يعني الباقي عشان ما نزودش عليكم، نترك الباقي جزء الأربعة. طيب نكتفي بهذا القدر. فأبي داود تاخدوا ربع ساعة في المصطلح، ولا نكتفي زي ما انتم عايزين؟ لو الرجوع بعد اجازة يعني عايزين الاكل تقيل عليكم، انت تفتح المناقشة، ممكن نفتح المناقشة، هو بقى الشذوذ والعلة لكم الاختيار، مفيش مشكلة. النهاردة سايبها لكم، ايوه شفت شفت بردها لي اهو، ما يعرفش يبقى لازم ناخد الشذوذ والعلة، صح كده؟ مظبوط كده، خلاص ناخد واحد حتى منهم، ناخد واحد منهم حتى.